مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. الإيمان أنت الصمد رد العدوان. أرحب بكم مستمعين الكرام من خلال هذه الموجة المتنورة 92.1 FM، وأيضا أرحب بكل مستمعينا في كل الولايات الأسترالية وفي كل أنحاء الدنيا الذين يستمعون إلينا عبر الموقع 2mfm.org. مستمعين الكرام، مجالس الخير يطل عليكم اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم بمتابعتنا اليوم ضمن مجالس الخير، حيث أننا سنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله ليحدثنا عن كيف يكون الاستعداد لشهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، وأيضا سيحدثنا عن بعض أحكام الصيام. على من يجب الصيام وما هي أركان الصيام وشروط صحة الصيام؟ وأيضا أذكركم مستمعينا الكرام، من أراد أن يطرح أي سؤال حول هذا الموضوع عن الصيام يمكنه أن يسأل فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي بعد قليل. معكم هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أحلى الأوقات أتمناها لكم بمرافقتنا اليوم، وأذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. لقد اقترب رمضان، اقترب شهر الخيرات والجود والبركات، لا شك أنه كذلك. فرمضان معروف بفضله ورفعته بين المسلمين، يتحرى قدومه أهل الطاعات فيقومون ليلة ويقضون نهاره في الطاعة، يقرؤون القرآن ويقصدون مجالس علم الدين طلبا للثواب من الله عز وجل. هؤلاء المسلمون الذين يعدون العدة لاستقبال رمضان كما ينبغي، وليكسبوا الخيرات الكثيرات في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان سالمين غانمين، وأن يرزقنا خير رمضان وحسن الاستفادة من أوقاته، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هذا شهر التوبة على الأبواب، هذا شهر الزهد وكسر النفس، شهر صفاء الروح، فبادر يا عبد الله لأن تشغل أيامك وأنفاسك بطاعة الله، لأن من لم يشغل الفراغ بما يعنيه شغله الفراغ بما لا يعنيه. عودة لكم مستمعينا الكرام، وسنرحب سويا بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك حاجة هنادي. وفيك آمين. يعني نحن على مقربة من شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، الله يبلغنا إياه وهو راض عنا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. فنتمنى منك فضيلة الشيخ أن تزودنا بأشياء يمكن أن يستفيد منها المسلم في شهر رمضان ويستعد تماما لهذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بداية أذكر نفسي والإخوة المستمعين بتقوى الله عز وجل، وأننا في هذه الدنيا في دار العمل وليس دار الجزاء، وأن الآخرة هي دار الجزاء وليست دار العمل. فالذي يفوته التزود في هذه الدنيا فقد فاته التزود بالمرة، لأنه لا تزود بعد الموت. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فبموت الإنسان ينقطع العمل التكليفي، فما خرج به من هذه الدنيا من عمل هو الذي يكون له. فإن خرج بعمل صالح يكون نورا له في قبره وآخرته، هنيئا له، سعد وفاز. أما إن خرج بعمل طالح، عمل سيء، وكان لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات، وخرج من هذه الدنيا بذنوب كبيرة، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الظلم والمعاصي الكبائر ظلمات يوم القيامة. فالإنسان عندما يتفكر أنه في هذه الدنيا في دار العمل، وأنها فرصة واحدة لن تتكرر، يعني لن يعطى فرصة ثانية ليعود إلى الدنيا ليصلح ما أفسد وليجبر ما قصر، لن يعود. فإذن هي فرصة واحدة، ورمضان على الأبواب، رمضان نستقبله بهمم عالية، كما قال بعضهم: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان عن الصغار. هذا المعنى مجازي، مرادهم إذا العشرون من شعبان ولت، مضى العشرون من شعبان، ضاعف همتك بالطاعة. هذا معنى فواصل شرب ليلك بالنهار، يعني اغتنم ليلك ونهارك بطاعة الله. ولا تشرب بأقداح صغار، معناه لا تكتفي بالقليل، فقد ضاق الزمان عن الصغار، يعني ما عاد الوقت يسع عليك أن تعجل، أنه لا تكتفي بالقليل من العمل الصالح، إنما تشمر عن ساعد الجد استقبالا لشهر رمضان. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم من الأشهر غير رمضان شعبان. وماذا كان يقول عندما سئل عن الصيام في شعبان؟ قال: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال، أي بالجملة، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يكثر من الصيام، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، استعدادا للشهر رمضان. والسلف كذلك كانوا يجدون في شعبان لاستقبال شهر رمضان. فشهر رمضان شهر الخيرات والبركات. يكفي في فضله الحديث القدسي الذي رواه البخاري، وفيه كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني الحسنة تضاعف، أقل ما تضاعف إلى 10 حسنات، الحسنة بعشرة، ويصل إلى 700 وإلى أكثر لمن شاء الله. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. معناه الصيام الله يضاعف الأجر لمن شاء على الصيام أكثر من هذا العدد بكثير، أضعافا مضاعفة. لأن الصيام إذا لم يتكلم الشخص بأنه صائم هو أمر بينه وبين ربه. أما باقي الأعمال، الصلاة مثلا هي عرضة للرياء. كيف يعني عرضة للرياء؟ الإنسان يراه الناس وهو يصلي، صحيح. أو يقرأ القرآن، يسمعه الناس وهو يقرأ القرآن، فهذه الأعمال عرضة للرياء. أما الصيام إذا لم يتكلم الشخص كيف يعرف الناس أنه صائم؟ فإن صام بصدق نية وإخلاص الله تبارك وتعالى يضاعف له الأجر إلى أكثر من هذا العدد. ويوجد باب من أبواب الجنة يقال له الريان. هذا الباب خصصه الله تعالى للصائمين. يوم القيامة ينادي مناد: أين الصائمون؟ فيأتون فيدخلون من هذا الباب، ثم يغلق ولا يدخله أحد غيره. فإذن هو مخصص للصائمين، يدخلون من باب الريان. ثم رمضان أيضا شهر العبادة والطاعة والمغفرة، أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. فالإنسان كيف يستقبله؟ يستقبله طامعا في رحمة الله ومغفرة الله والعتق من النار. لأنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس كما قال سلمان آخر يوم من شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. يعني العبادة فيها ولو لم يرى الشخص علامات ليلة القدر، إن قام هذه الليلة، يعني أغلب الليل كان في طاعة الله، قراءة قرآن، صلاة، ذكر ونحو ذلك، فوافقت ليلة القدر، يعني كان قيامه لهذه الليلة في ليلة القدر، لو لم يرى أيا من علاماتها يكون له الأجر أكثر مما لو يعني عبد الله في 1000 شهر. يعني قديش الثواب عظيم بيكون 1000 شهر، ما حيلحق هذا الشخص. قديش بيطلعوا 1000 شهر؟ بيطلعوا 83 سنة وثلث العام، يعني 83 سنة و3، يعني أكثر من العمر الغالب. نعم. اللي بيعيشه الإنسان هذا إن وافقت ليلة القدر. وهذا كله يعني برحمة الله عز وجل، الله يخصص أوقاتا كما بينا الأسبوع الماضي. أن الله جعل النصف من شعبان له مزية، ورمضان له مزية، ويوم عرفة له مزية، وهكذا يجعل لنا أوقاتا حتى يستعد الإنسان. أما الذي يمر عليه هذا الشهر وقد ضيع وقته باللهو واللعب، يا حسرة عليه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا رمضان فرصة للعمل للآخرة. فالذي يمر عليه الشهر ولا يكون من عتقائه، ولا يكون ممن غفر لهم في هذا الشهر، يعني كم هي خسارته كبيرة. فلذلك شهر رمضان يستقبل بهمة عالية. يعني الآن ينبغي أن يبرمج الإنسان وقته من الآن، فيقول مثلا، يجلس مع زوجته وأولاده فيقول: إن شاء الله كل يوم عند صلاة الفجر سنذهب إلى المسجد لدرس القرآن والتفسير. بعد ذلك تذهبون مثلا إلى المدرسة أو الجامعة، عند صلاة العصر نذهب إلى المسجد نحضر الدرس، والزوجة تكون قبل ذلك حضرت مثلا الطعام، ليس شرطا أنواع الطعام، يكفي يعني القليل. لا ينبغي أن تنشغل المرأة ساعات طويلة فقط في تحضير الطعام. يعني بتعرفي أنه كثير من الناس يعني في النهار يجوع، بفتكر حاله حياكل يمكن يعني شيء الكثير، بيجي وقت الإفطار بيأكل لقمتين بحس حاله شبيع. حتى في بلاد الحبشة كانوا يجيبوا الذرة، الذرة بيجففوه بدقوه كمان وبيحطوا له شيء معه، ويكون هذا الطعام لهم كل الشهر. لا يأكلون غيره. سبحان الله. أما باقي الوقت يمضونه بطاعة الله. كان الواحد يذهب إلى المسجد يعني بعد أن ينهي عمله في الحقل ونحو ذلك، إلى العصر يذهب للمسجد ويبقى إلى ما بعد العشاء. ما شاء الله. فالآن الشخص يتفق مع زوجته وأولاده عند صلاة العشاء مثلا، ماذا يذهب إلى المسجد لصلاة قيام الليل إن شاء الله والتراويح ونحو ذلك، فيخصص هذه الأوقات ويبرمج وقته حتى يغنم. وإلا يعني إن لم يفعل هذا ولم يكن عنده برنامج عمل خلال هذا الشهر، قد يمر عليه الشهر ويكون يعني حضر فقط بضع دروس أو صلى جماعة في بعض الأوقات ونحو ذلك، فيفوته خير كبير. سيكون هناك دروس عن الفجر. لا شك لا شك. فضيلة الشيخ، بالنسبة لأركان الصيام بدنا منك تتحدث شوي عن هذا الأمر، لكن نذكر المستمعين الكرام من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع عن الصيام يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ بالاتصال بنا الآن على 97072747. تفضل. فرائض الصيام يعني أركان الصيام 2، النية والإمساك عن المفطرات، يعني فرضاني. الأول النية محلها القلب، فينوي لكل يوم من أيام رمضان بقلبه، لا يشترط النطق بها باللسان. ومعنى تبييت النية أي أن يوقع النية في الليل بعد يعني المغرب. وقت النية ما بين المغرب إلى الفجر. في الليل ينوي صيام اليوم التالي من رمضان، فإذا غربت الشمس على الصائم مثلا، لو قبل أن يأكل ويشرب يستطيع أن ينوي صيام اليوم التالي من رمضان. وفي مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه يعتبر كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد أن يجدد النية في كل ليلة لصيام اليوم التالي. عنده كما أنه لا يكفي للشخص أن يقول في الصباح أصلي في هذا اليوم الصلوات الخمس فتكون هذه نية مجزئة عن الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل لابد أن يستحضر النية عند كل صلاة. الشافعي رضي الله عنه يقول كل يوم عبادة مستقلة، فينوي في الليل عن صيام اليوم التالي. وكمال النية كما قال العلماء نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. أما في مذهب مالك رضي الله عنه يصح أن يقول ليلة اليوم الأول من رمضان نويت الصيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة، يصح، فيكون نوى عن الشهر بكامله. هذا عن النية. نعم. فإذا عند الشافعي كل يوم بيومه، في بعض المذاهب الأخرى يستطيع أن ينوي أول الشهر عن الشهر بكامله. الأمر الثاني الإمساك عن المفطرات، فيمسك عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغيرا إلى الرأس أو إلى البطن ونحوهما من منفذ مفتوح. المنفذ المفتوح مثل الفم والأنف والقبل والدبر، هذه منافذ مفتوحة، أما العين ليست منفذا مفتوحا، إنما لو قطر الإنسان في عينه قطرة قد يشعر بطعمها في حلقه، ولكن هذا يكون من تشرب المسام. أيوة. يعني لا يوجد منفذ مفتوح من العين إلى الحلقوم، إنما مثل تشرب المسام، فلو شعر بهذا الطعم في حلقه لا يؤثر، هذا بالنسبة للقطرة في العين. أما الفم ومنفذ مفتوح، الأنف منفذ مفتوح، فإذا القطرة في الفم والأنف هذه مفطرة. كذلك استعمال أي دواء، هو ليس شرطا أكل وشرب، حتى الدواء، يعني كمن يستعمل مثلا البخاخة الربو. نعم كتير بيستعملوها. نعم بخاخة الربو ماذا يوجد فيها؟ يوجد دواء مضغوط. نعم. يعني هذا الدواء المضغوط يكون فيه في تلك الزجاجة، فعندما يستعمل الإنسان البخاخة يخرج هذا الدواء مع الهواء المضغوط فيدخل إلى الرئتين، فإذن يدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح فيشعر الإنسان براحة، فإذن دواء دخل إلى الداخل. صحيح. فلذلك هي من المفطرات. نعم. وطبعا يوجد فتوى من الأزهر في مصر كذلك بهذا الأمر، لأن البعض يعني صار يقول الناس أنت مريض استعمل هذه البخاخة أنه ولا تفطر. لا لا يقال له هذا. المريض إن كان مرضه لا يرجى شفاؤه، لا يرجى شفاؤه، يعني الربو الذي عنده شديد جدا بحيث لا يستطيع أن يصوم لا الآن ولا فيما بعد، يعني حالته يحتاج لأخذ الدواء كل ساعة مثلا، وحسب الظاهر كلام الأطباء الثقات أن هذا المرض سيستمر معه إلى الممات، هنا عند ذلك هذا لا يستطيع أن يصوم لا الآن ولا فيما بعد. نعم. ماذا يفعل؟ يدفع فدية عن كل يوم من أيام الصيام، يعني بدل الصيام يدفع فدية. أما الذي يرجى شفاؤه أو يستطيع في بعض الأحيان، يعني مثلا أحيانا يمر عليه أيام يستطيع الصيام وأحيانا لا يستطيع يتعب، نقول له ابدأ نهارك صائما. أيوة. ثم خلال النهار إن زاد المرض عليك بحيث لا تستطيع أن تكمل تفطر وتقضي هذا اليوم. نعم. هذا الذي ينبغي. وأنا أعرف أشخاص عندهم الربو ويأخذون الدواء عند وقت السحر يعني قبل. نعم. الفجر، ويصمدون كل اليوم فيصومون. نعم. فإذا إدخال كل شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح، إدخال أي عين يعني. نعم. إلى الرأس أو إلى البطن من منفذ مفتوح كالفم والأنف والقبل والدبر، هذا من المفطرات. وكذلك تعمد القيء. تعمد القيء معناه كمن يضع إصبعه في فمه ليتقيأ. أحيانا الإنسان قد يأكل في المساء يعني الحلوى والعصير ونحو ذلك، يعني يخلط بين أنواع من الطعام فيبيت فيستيقظ بعد الفجر فيجد أن معدته يعني تؤلمه، بحس أنه البطن يعني يغلي من هذا المزيج الذي فيه، فيشعر بدوار في مثلا في رأسه أو يريد أن يتقيأ، فهو يترك نفسه. إن حصل أن تقيأ من غير عمد يعني خرج القيء، هنا يغسل فمه ويكمل صيامه. أما أن يضع إصبعه في فمه مثلا فيجبر نفسه على التقيؤ، هذا يفسد الصوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء يعني غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. يعني من تعمد أن يتقيأ بأن وضع إصبعه مثلا في فمه فتقيأ، هذا عليه القضاء. سنتابع معك لكن معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. الحمد لله. ممكن أسأل الشيخ؟ ايه تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. بدي أسأل أنا بس سؤالين أو ثلاثة. ما حكم الحجامة في شهر رمضان؟ نعم. أحيانا إنسان بيكون مضطر يعملوا له سكان، يعملوا له إبرة مشان الصورة، هيدي شو حكمه؟ إبرة. نعم. إبرة هيدي ملونة بيقولوا. نعم. نعم. سكان وسحب الدم. يعني okay. طيب بارك الله فيك. آمين وفيك، شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. آمين وفيك. يعني بدي أسأل بس يعني سؤال أو اثنين للفضيلة الشيخ إبراهيم. نعم تفضلي. نعم. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بك. في سؤال كان طرح بعض الأولاد عم بيقول لي إذا واحد مثلا كان عم بيأكل مثلا زعتر أو شيء وبقي مثل حبة سمسم وتاني يوم بلعها من غير عمد، يعني ما يعني ناسي هو إنه عرفت إنه بلعها بعدين اتذكر إنه هو صايم. نعم. والسؤال الثاني إنه إذا واحد عليه قضاء شايفي إنه قضاء فاتهم يعني من أيام بشهر رمضان ما قدر لأسباب معينة، بيقدر أنه ينوي يحط النية قبل الزوال قبل ما يصير يعني وقت، ولا بدي يبيت النية قبل بوقت؟ نعم بارك الله بك. طيب إن شاء الله. طيب بارك الله فيك، يكون أيام فضيلة على جميع المستمعين ولكل الأحباب إن شاء الله. بارك الله فيكم وبيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حنجاوب بسرعة إن شاء الله. نعم. على الأسئلة. بالنسبة لي أول شيء أمر الحجامة، الحجامة لا تفطر، يعني لأنه إذا كان إنسان عمل حجامة ولكن جسمه قد لا يتحمل فيترك الحجامة في رمضان، يعني عم بحكي في النهار أنا، يترك ذلك يعني إن كان جسمه لا يتحمل هذا الأمر، فلأنه يريد هو أن يتقوى. لو عملها قبل رمضان إن كان يشعر بنشاط أكثر يفعل، أما يعني في حال الصيام لو افترضنا أنه احتجم وهو صائم لا يفسد صومه ولكن جسمه قد لا يقوى، لا يتحمل. نعم قد لا يقوى. أما الإبرة في العضل أو في الشريان هذه لا تفطر، لأن العضل والشريان لا يعتبر منفذا مفتوحا. أما بالنسبة لسحب الدم أيضا فسحب الدم أيضا لا يفطر لأنه ليس منفذا مفتوحا، يعني ما دخل إلى الجوف إلى الجسد يعني باطن الجسد مثل من خلال المسام، يعني ما تتشربه المسام أو من خلال الشريان أو من خلال العضل مثلا، أو اللي أحيانا اللي معه سكري مثلا وبيعطوا إبر فبيضطر أنه بياخد إبر في البطن، بس كمان بالجلد تحت الجلد بيضرب الإبر، فهذا لا يصل إلى المعدة. أيوة. إلى داخل المعدة مثل هذا لا يؤثر على الصيام. وسحب الدم مثله يعني إذا أخذ عينة لا يؤثر. الأخت اللي سألت عن بلع بقايا الطعام، هلا طبعا إذا الإنسان بلع بقايا الطعام عالما ذاكرا مختارا فإنه بذلك يكون قد تعمد إفساد الصيام، هذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولو كان يعني هذه البقايا قليلة. نعم. لا يعفى عنها. أما إذا حسب ما ذكرت هي أنه نسي أنه مثلا بلع مثل حبة سمسم ونحو ذلك من غير انتباه في تلك اللحظة كان ناسيا أو غاب عن باله أنه صائم، فهذا لا يؤثر على صومه. أما بالنسبة للنية في القضاء لابد من التبيت. أيوة. لابد من التبيت، يعني اللي عندنا رخصة فيه هو صوم النفل. نعم. صوم النفل أنه لو قام الإنسان في الصباح وأحب أن يصوم هذا اليوم قبل أن يأكل ويشرب وقبل الزوال يستطيع أن يقول أصوم هذا اليوم لله تعالى. أما القضاء؟ أما القضاء لابد من تبييت النية. نعم. لابد من تبييت النية. أما في المذهب الحنفي بيقول هو في رمضان، في رمضان. أيوة. وقت النية ليس فقط إلى الفجر، يقول إلى الزوال. نعم. هذا في رمضان. هذا في المذهب الحنفي يعني. نعم. مع وقت إلى الظهر. فأما عند الشافعي إلى الفجر. نعم. نعم. طيب سنكمل عن الصيام إن شاء الله معك فضيلة الشيخ. تحدثت عن أركان الصيام، لو تحدثنا الآن عن شروط صحة الصيام. فإذا كنا بدأنا الكلام عن الأركان، قلنا من أركان الصيام النية، والأمر الثاني الإمساك عن المفطرات، وذكرنا أنه يمسك عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له عين إلى الجوف من منفذ مفتوح. والصيام له شرائط للوجوب. نعم. وشرائط للصحة. شرائط وجوب الصيام يعني على من يجب الصيام، الصيام واجب على كل مسلم، عم نحكي واجب فرض على من. نعم. على المسلم البالغ، يعني الصبي ليس مكلفا، العاقل المجنون ليس مكلفا، قادر على الصيام. فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد، لأن شرط قبول الأعمال الصالحة الإيمان، فمن لم يكن على الإيمان أولا يسلم ثم بعد ذلك يقوم بأعمال الطاعة. كما أن لو أن شخصا غير مسلم أراد أن يصلي لا نقول له صلي ابتداء، نقول له أسلم ثم صلي، لأنه شرط قبول الصلاة وشرط صحة الصلاة الإسلام. فالإسلام شرط أساس لقبول الأعمال الصالحة، بدون الإسلام لا يقبل أي عمل صالح. فإذا الصيام واجب فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. الحائض والنفساء أيضا لا يصح منهما الصيام، يعني لو صامتا حال وجود الدم عليهما إثم، يعني حرام معصية، وعليهما القضاء لأن الصيام لا يصح منهما. لا يجب على الصبي نقول، ولكن إن صام يصح منه، ويجب على وليه أن يأمره بالصيام إن كان يتحمل يعني هذا الولد أو البنت يعني الصيام بعد 7 سنين، يأمره بالصيام إن كان جسده يتحمل. المجنون لا يجب عليه طبعا، المسافر لا يجب عليه، بمعنى أنه ليس فرضا عليه بسبب السفر الطويل. أما لو اختار أن يصوم وكان لا يتضرر فالصيام أولى، كما قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. المريض هل أيضا الذي يضره الصوم لا يجب عليه، بل إن صام وأضر بنفسه حرم عليه. يعني إذا إنسان بيعرف من نفسه أنه إن صام يحصل له ضرر بين في جسده لا يجوز له أن يصوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المريض اللي هو والمسافر إن صاما صح الصيام نقول، ولكن إن تسبب بالضرر عليهما حرم عليهما. لذلك الله تعالى يقول في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا يعني يستطيع أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر، هذا هو المراد. أما إن كان لا يشق عليه الصوم بهذا السفر الطويل أحسن له أن يصوم. يعني مثلا يمكن البعض الآن لو سافر إلى لبنان، إلى لبنان يعني في الطائرة، يستطيع أن يتحمل ولا يجد مشقة. صحيح، في أناس لا يجدون مشقة، جسمه يتحمل. أما لو شخص كان صائما ثم في الطريق تعب فأفطر، فنقول له أنت أخذت بالرخصة، أنت أخذت بالرخصة، فيجوز. يعني المسافر سفر طويل له رخصة بعدم الصيام، ولكن إن كان جسمه يتحمل الأولى أن يتابع الصوم. العجوز الفاني يقولون، يعني الذي يخاف عليه التلف والموت إن صام، أحيانا قد يكون الشخص مثلا تجاوز 90 عاما أو أكثر، يمكن جسده لا يتحمل، يحتاج لدواء وشراب ونحو ذلك، جسمه لا يتحمل، هذا في الغالب لن يستطيع الآن أن يصوم ولن يستطيع في المستقبل أن يصوم. فهذا يقال له تدفع فدية، إن كان يستطيع يدفع فدية عن كل يوم من الأيام، يعني بدل الصيام يدفع فدية. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. وبك آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. شيخ، أنا عندي سؤال، إذا شخص بنهار رمضان فأولاء ريقه متغير، ما الحكم؟ وكمان سؤال تاني، إذا شخص كان بنهار رمضان طلع منه ردة، هل عليه قضاء الأيام اللي قبله؟ إذا مثلا رجع للإسلام أكيد، وأنه هل عليه قضاء الأيام اللي فاتت قبل بنهار رمضان؟ بارك الله بكم. وبك آمين. نسمعكم على الإذاعة. طيب، شكرا لك حجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للريق، الريق قد يتكيف بكيفيات، بمعنى ما كل شخص يكون ريقه في كل الأحوال في كل الأوقات له طعم واحد. أحيانا يتكيف الريق بكيفيات، يعني قد في يوم مثلا يشعر الإنسان أن ريقه أقرب إلى الملوحة في اليوم، مع أنه بحيث لو بصق مثلا لا يجد أن هذا الريق متغير بأي شيء يعني شربه أو تناوله قبل الفجر. يعني الريق هو خالص خالص، ولكن متكيف بكيفيات. أحيانا يكون أقرب إلى المرارة مثلا، يعني يوجد طعم مر في الريق فيتكيف بكيفية هذا طالما أنه ريق خالص يعني ليس مختلطا بشراب أو نحو ذلك لا يؤثر. بعض الناس مثلا قبل الفجر لآخر لحظة بيكون عم يشرب لنقل مثلا عصير التوت وعصير التوت أحيانا بيبقى بيعلق صحيح. في الفم فبروح هو بتمضمض بسرعة بيتوضى بعد الفجر بيكون دخل الفجر بيجمع الريق فبيكون في ترسبات من شراب التوت في فمه فبيجمع الريق فيبتلع بيشعر أنه هذا الريق فيه طعم حلاوة فلو بصق بيطلع لون البصاق مختلط بحمرة شراب التوت هذا يعرف أنه شرب أو ابتلع هذا الريق المتغير فهذا يفسد صومه فيلزمه عند ذلك أن يتابع الصيام يعني الإمساك ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. بالنسبة للسؤال الآخر بالنسبة للردة إذا وقع شخص في الردة إن وقعت في نفس اليوم في نفس اليوم تفسد الصيام هذا اليوم يعني لو إنسان صام 15 يوم على الإسلام كان على الإسلام صيامه صحيح يوم 16 في أثناء النهار غضب فسب الله أو سب نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة كفر خرج من الإسلام ذهبت كل حسناته التي عملها في كل حياته ليس فقط يعني الصيام 15 يوم كل السنين كل الحسنات ذهبت كما قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله كل الحسنات ذهب. طيب ثم عاد إلى الإسلام يلزمه أن يمسك بقية اليوم حرمة للشهر ليس على معنى أن صيامه صحيح صيامه غير صحيح إنما حرمة للشهر يمسك ثم بعد ذلك يقضي هذا اليوم فيما بعد هذا اليوم فقط الذي وقعت الردة فيه طبعا هذا بعد أن يعود إلى الإسلام بالشهادتين بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اتصال أيضا. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفكم كيف حالكم؟ لا بخير أهلا وسهلا فيك تفضلي حجة. الله فيك وفيك أمين. بس حبيت أسأل إذا شخص توفى برمضان يعني مثلا 15 يوم أو 10 أيام برمضان وتوفى ممكن نصوم عنه يجوز الصيام عنه ما تبقى له من رمضان بعد ما إحنا نكمل أنت يعني. شو بتقرأ بيها؟ لا هو أمايا ابنها توفى برمضان أم توفي ولدها أي ابنها توفى برمضان فدا تسأل دا تقول أقدر أصوم عنا ما تبقى إلا من رمضان لا تصوم ما تبقى لا تصوم ما تبقى لأنه هو ليس ملزما بهذا الصيام إنما يعني حتى لو إنسان مثلا لنقل صام 10 أيام في رمضان ثم جن أصابه جنون خرج عن حد التكليف فالعشرين يوم المتبقية لا يجب عليه الصيام فلا بيكون يجب عليه ولا عليه شيء يفعله لأنه خرج من التكليف هذا الذي خرج من الدنيا بكامنها توفي ليس ملزما لا هو ولا غيره أن يصوم عنه فلا يصام عنه أما الذي ورد في الحديث من مات وعليه قضاء صام عنه وليه المراد ما فات من سنوات يعني لو كان هناك مثلا شخص شاب كما ذكرتي مر عليه سنة سنتين لم يصم ثم مات فأحبت الأم أو أحب الأخ أو الإبن لهذا الشخص أن يصوم عنه يستطيع فيصوم عنه يعني ما فاته من صيام فيما مضى. نعم. بارك الله فيك حجة. بارك الله فيكم وإن شاء الله الله يبلونا وإياكم شهر رمضان وإحنا بكامل الصحة والعافية بإذنه تعالى. آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا اتصال. ألو. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم شيخ أزوار. وعليكم السلام ورحمة الله. Just a quick question for the woman that has a sickness. يعني she has a bleeding problem. She gets her period for more than 15 days. And يعني وقت الظهر when she's you know يعني meant to start praying but she still bleeds. Does she sets her intention and she but يعني fast. You're talking about the blood. Yes. That is classified as sickness. Yes. Yeah, it's not the normal period, the yes. monthly cycle. Yes. Yeah. When she bleeds more than the period, and it's classified as sickness. Yeah. Now this bleeding does not affect the fasting, so she needs to fast although she's bleeding, because this is not period. That's called istihada, and she needs to pray as well. Yeah, however, there are certain rules that she must observe when praying. Like she needs to make purification for each prayer, clean herself up and the like. So there are conditions for this. And she can fast, there's no problem. Like she, and she has to fast, actually. And so it's not an option for her. She has to fast when she's not in her period. And this is classified as sickness. Mm. See how it's 15 days period, and then is it it's 15 days purification, yani that's the time where she prays with time of Sahara, whether she's bleeding or you know, she's sick, yani, but then when it's 15 days again, yani, you know what I mean? Is it 15 days period, then 15 days purification? Doesn't have to be 15-15. Mm. It could be 7 days, and the rest of the month is sickness. Okay, all right. And let us say, I'll give you an example. For instance, the scholars would mention this. Let us say a lady sees a strong blood for 7 days, the dark red. Then after 7 days, for the rest of the month, she sees something very light, like yellow. Then the following month, she will see 7 days dark red. Then for the rest of the month, she sees that yellow. He or she knows that she's seeing the blood in two characteristics. Okay, one is dark red, the other one is yellow. The dark red is 7 days, the yellow is the rest of the month. She would here say, my period is 7 days, which is a dark red, and the rest, she is classified as mustahada, and this is called sickness. And for the rest of the month, she has to perform the prayer, and she has to fast as well. Okay. So you don't say in all cases 15-15. No, that's not the case in that way, yeah. So you're basing it on the color this time for the one that is sick. You base it on the color, yani dark red. Yeah, this is, to be honest, like it's a wide topic. Okay. And every case is studied on its own. Sometimes you take with the, if you can differentiate between a strong blood and light blood. And sometimes if she cannot distinguish between the strong and light, she goes back to her previous habit if she has one. So there are rules that she must observe. Okay. Maybe you can call Darul Fatwa, inshallah Azza wa Jal. And if you want to elaborate about a certain case in particular. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي عندي سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. شيخ هلا أنا إن شاء الله بمنتصف رمضان بكون عندي سفرة على لبنان. نعم. لما بوصل على لبنان بكون عندهم بنص النهار. طيب هلا أنا بوصل بكون صايم ولا وأكون مفطر أو بدي أرجع عيد النهار؟ فلو سمحت لو. نعم لنقل مثلا لنقل أنك أنت سافرت من هون التنين مساء لنقل. نعم. أنت كنت هون طبعا أفطرت هون صمت التنين بتطلع بالطيارة بتمشي الطيارة هلأ بتوصل على لبنان الثلاثة الظهريات مثلا. نعم. فنصف النهار أنت هيدا اليوم إذا بتحس حالك أنك يعني كنت بعدك لنقول مثلا أنت قريب من دبي طالع من دبي نازل على بيروت مثلا وحيدخل الفجر إذا دخل الفجر أنت بالجو أنت مخير إذا كنت حبيت أنك تأخذ برخصة السفر فتفطر هذا اليوم يجوز لك فبتوصل على لبنان بتكون مفطر لو كان بنص نهار بتأكل وبتشرب أنت مسافر كانت فهذا اليوم بترجع بتقضي يوم الثلاثاء أما إذا أنت بتعرف من نفسك أنه جسمك بيتحمل فأنت بالطائرة قبل الفجر كلت لنقول وشربت مي وقلت إن شاء الله أنا ناوي الصيام غدا وصلت على لبنان الثلاثة الظهريات بتكمل هيدا اليوم وهو محسوب لك صيام صحيح. أيوه جزاك الله. فالأمر كما ذكرنا نحن في القرآن الله خير المسافر قال فعدة من أيام أخر ثم قال وأن تصوموا خير لكم. نعم. اللي بيستمر بالصيام من غير ما تلحقوا مشقة أحسن لهم. نعم نعم جزاك الله خير. بارك الله فيك. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ فضيلة الشيخ؟ تفضلي. شاء الله إليك شيخنا. شيخنا عندي سؤالين. في سؤال, إذا امرأة رأت لغاية تقريبا ساعتين دم يعني, وانقطع تقريبا شي 4 أيام, وبعدين رجعت شافت أجان يعني أكيد برمضان أو بغير رمضان, فهل هذا يحسب أنه من الأيام اللي كانت ما عم تشوف فيهم دم أنه هودي دم حيض, أو بتعتبر من بعد 5 أيام هودي هن أيام الحيض؟ نعم, إذا كان هو رأت دما في وقت عادتها. نعم. ولم يستمر 24 ساعة, استمر ساعتين 3-4 اللي هو مثلا. نعم. ثم انقطع. رجع نزل ضمن 15 يوم. ضمن 15 يوم, لأن نقول مثلا أنه هذه الساعتين اللي أنت عم تحكي عنهم نزلوا باليوم الأول. رجع اليوم الثاني الثالث الرابع ما كان في شيء. الخامس السادس السابع الثامن التاسع 10 للعشرة نزل الدم متواصل. هون شو بتقولي يا هالمرأة؟ بتقول ورجع انقطع, بتقول أن هذا الشهر حيضي من هذا اليوم الأول لليوم العاشر, يعني بتضمن مع بعضهم طالما أنه هن ضمن 15 يوم. أما لو نزل عليها دم لنقل مثلا ب 10-11-12-13-14 هالأيام هيدا, رجع انقطع يوم الـ15 وبقي منقطع لنقل 15 يوم. 15 يوم, هذا الـ15 يوم اللي نحن نعتبرهم شو؟ نعتبرهم طهر, هذا أقل شيء بده يكون هذا الطهر, ونزل من بعده دم. هي كمان ترجع بتقدر هون, بتشوف على حسب المقدار الذي نزل إذا كان بلغ 24 ساعة أم لا يعني. بس هي هيك اعتبارها, طالما أنه ضمن 15 يوم بيكمل 24 ساعة كله بينحسب مع بعضه. نعم, حتى لو رأت مشحة يعني ما استمرت ساعة ولا شيء, شافت مشحة. نعم. نعم, يعني حتى برمضان بهالحالة بدها ترجع تصوم الأيام اللي كانت عم بتصوم. من شان هيك بيذكروا العلماء أنه لو رأت مشحة دم في رمضان وهي صائمة أنه استمرت يعني. إذا كان في وقت عادتها وأنه هذا بداية حيضها يجوز لها أن تفطر أخذا بهذا. ولكن بيقولوا الاحتياط أن تمسك احتياطا, لأنه قد يعود وقد لا يعود. تمسك. فهي ماذا تفعل؟ تمسك وتنظر, يمكن يكون المشحة ما بقى يجي غيرها للشهر كله. فليش لحتى تفطر وتعجل؟ فهمت عليك؟ فتمسك احتياطا. فإذا كان ما عاد نزل الدم إلى بقية الشهر بتقول فإذا أنا صح صيامي. أما إذا كان بعد هذه المشحة تاني يوم رجع نزل الدم بكثرة, بتعرف حالة أنه هي من امبارح كان بداية حيضها, وأنه هذا اليوم اللي من قبل صامته ما صح منها لأنه كان من جملة الحيض. نعم. سؤال تاني ضمن الموضوع, يعني إذا كانت هي برمضان إجاها الحيض وفقت الصبح لقت أنه الدم انقطع, بس ما كانت كمان ناوية أنه صيام, شو بتعمل بهالحالة؟ وإذا بتحب اسمعك على الإذاعة. بارك الله فيك. آمين. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذه كانت في وقت عادتها والدم ينزل, ثم نامت واستيقظت في النهار فوجد أن دم الحيض قد انقطع, يعني فهذا صيامها لهذا اليوم غير صحي. صيامها لهذا اليوم غير صحي, حكمها حكم الحائض في حسب الظاهر. أما إن كانت تعلم من نفسها أن الحيض ينقطع قبل الفجر, هي تعلم هذا بحسب عادتها, يعني ينقطع في الثانية قبل الفجر, فقالت نوت الصيام ونامت, ثم استيقظت بعد الفجر فوجدت أن الدم قد انقطع, يعني كما هي عادتها صيامها صحيح. لو ما اغتسلت. نعم, صيامها صحيح. الاغتسال هو لأجل الصلاة. نعم صحيح. طيب اتصال أيضا على الهواء. ألو. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. الله يجعلك الشهر الكريم بألف خير. الله يبارك فيك. آمين وفيكم. بارك الله فيكم. أنتم أيضا. وعليكم السلام. كنت بس عايز أسأل سؤال في خلال الصيام, لو حد خد حقنة تخسيس زي حقنة الأنسولين. مثل الأنسولين. وين بتاخد الحقنة؟ بالرجل. بالفخذ. إيه يعني معناته أنه ليس منفذا مفتوحا. لا. العضل والشريان ليس منفذا مفتوحا فلا يؤثر. لا يؤثر على الصيام. حقن الكورتيزون عندي، كان عندي تعب في ظهري. لطف الله بك. إبرة، يعني الإبرة في الظهر لا تؤثر طالما هي في العضل أو هي في الشريان أو نحو ذلك، لا يؤثر. في كمان عندي جوزي عنده مايجرين شديد، وبيسافر مسافات طويلة لشغله. نعم. وساعات بيضل يعني بيضل صايم، بس الصيام بيقلق معه، الأخذ ناخده للمستشفى. هذا بعد الصيام المتواصل عم تحكي؟ بعد الصيام، يعني هو يعني هو الشيوخ قالوا لنا بيجرب يصوم، وبعد ما وإذا ما قدرش بيفطر. نعم. بس هو لما بيجرب يصوم بيقدر يصوم، وفي الآخر اليوم الصيام بيجي له مجرين جدا، بنضطر ناخده المستشفى. بس هذا ليس في كل مرة. في كل مرة بيصوم فيها. وبنفس اليوم يعني آخر النهار يدخل المستشفى؟ ولا عم تحكي بعد صيام أيام؟ لا، بعد صيام يوم واحد. هلا هون يستشير طبيبا ثقة عن حاله. هلا إذا كان هو الصيام يضره فعلا، بحيث أنه لو صام وقدر وتحمل ولكن فيما بعد يسبب له ضررا على جسده، إن كان هذا الحال الطبيب الثقة يخبره، فعند ذلك لا يصوم. وإن كان هذا الشيء متوقع أن يدوم معه مدى الحياة، يدفع فدية بدل الصيام. وإن كان الآن مثلا لا يستطيع في أوقات معينة، في أوقات يستطيع. أنا أقول لك يعني أحيانا يمكن هذا الشخص لو أراح نفسه يعني أو أخذ إجازة مثلا خلال شهر رمضان، يمكن يستطيع ينام في النهار فيستطيع أن يصوم. عليه أن يعمل ما يسهل عليه أمر الصيام، فإن استطاع مع هذا أن يصوم يصوم. أما أنت عم تتكلم إذا الشخص سواء اشتغل أو لم يشتغل، هو في إذا صام يصيبه ألم رأس شديد. هلأ إذا ألم يتحمل، لأنه نحن كثير منا يصاب بألم في الرأس يعني وهو صائم، فهذا شيء يتحمل. بس أما إذا شيء مثل ما بتقولي لا يتحمل، إنما يحمل هو زوجك إلى المستشفى، لا، ساعتها يعني الطبيب الثقة يقول له أنت الصيام يضرك فلا يصوم. فأما إذا كان هو يعني بيجرب مثلا مثل ما عم تقولي ويتسحر، النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو هذا الطعام الذي يأكله قبل الفجر استعدادا للصيام، هذا يقوي البدن، هذا من فوائده أنه يقوي البدن ويعين على الصيام إن شاء الله. بارك الله فيك. ألف شكر، ألف شكر على الإذاعة وعلى المعلومات الجميلة اللي بتعطونا إياها. بارك الله فيك يا أختي، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك ممكن بس أعطينا فكرة بالنسبة لمريض السكر، شو حكم الصيام؟ نعم. هلأ يعني أول شيء يأخذ حبوب. يأخذ حبوب كل قد ايه بده ياخذها؟ يوميا بشكل يومي. من أي ساعة؟ صباحا الساعة 8. طب إذا أخذها قبل الفجر ما بيقدر يصوم في هذا النهار؟ بيقدر. أحيانا هو بيقول لهم الطبيب أنه مثلا أنه هذا الدواء بدكم تاخذوه مرتين باليوم، لنقول حب الصبح حب عشية. برمضان بياخد حب الصبح قبل الفجر وحب بعد الأفطار ويصوم. يعني ما في مشكلة في هذا الأمر. أما في يوجد أشخاص مثلا معه ضغط بالقلب، كل 4 ساعات بده ياخد حب لحتى يتوازن، وإلا بصير معه انفجار بالشريان، هذا لا يستطيع أن يصوم. حتى السكري في له مراتب يعني. طبعا السكري مراتب، السكري مراتب، قلنا الربو كمان مراتب، حسب أحيانا شدة يعني الحالة. المرض. نعم. حسب الحالة. نعم. أستاذ بالنسبة لأنه كان عليه قضاء إجا هلأ بعد 15 يعني شعبان، بيقدر يصوموا القضاء 6 أيام؟ قضاء، نعم قضاء في أي وقت فرض. أما الحديث الذي ورد فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، المراد به النفل المطلق. أما القضاء النذر الكفارة بيصوم، وحتى لو إنسان عنده ورد تنين خميس تنين خميس، في عادة هيك بعض الناس أنه برجب يبدأوا تنين وخميس تنين وخميس، فهذا لو أكمل بعض النصف من شعبان ما في مشكلة لأنه عنده ورد. أما القضاء فرض عليه فيقضيه في أي وقت. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. يعني بعد نصف شعبان إلى بداية رمضان يقضي هذه الأيام، ما في وقت محدد. نعم بارك الله فيك وإياكم، مع السلامة. طيب كمان معنا سؤال على الواتساب فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال الأخت عم بتقول إنه الصبح في أذانين، فكيف بدها تفرق بين اثنين؟ كأن الأمساك والأذان، أذان الفجر يعني. سؤال كمان عن زيارة القبور أول يوم العيد. نعم، بالنسبة لبداية الصيام كما قال ربنا تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني معناه إلى طلوع الفجر الصادق. هذا الفجر الصادق الذي به يدخل الفجر. فعندما يميز الإنسان، يعني المراد هنا بين الخيط الأسود والخيط الأبيض، يعني ميز بين الليل والنهار، معناه بزغ الفجر. الفجر المراد به البياض الذي يكون في الشرق، معترض هيك في الأفق الشرقي، بعدين بصير بيتوسع. هذا بداية دخول الفجر. هذا كل يوم من أيام السنة دليل وعلامة على دخول وقت الفجر. فبطلوع الفجر هذا الصادق المعترض يدخل وقت الفجر، يبدأ الصيام من هنا. نعم. ويستمر إلى غروب الشمس كما قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا ينتهي بغروب الشمس. أحيانا في بعض البلاد يؤذنون قبل الفجر بساعة. أيوة. قبل الفجر بساعة. هذا حتى يستيقظ الناس، وهذا في كل أيام السنة ليس فقط في رمضان، هيك في بعض البلاد. وفي مثل بلادنا نحن معتادون أنه يؤذن للإمساك. أو في منهم من يضعون مثل ذكر. أيوة. يبدأ بالذكر إلى أن يدخل وقت الفجر فيؤذن. فبداية الإمساك يعني هو الأحسن لو إنسان أمسك بهذا الوقت، حتى ما يبقى عم يسترسل بالطعام والشراب. بس لو أكل بعد هذا الأذان الأول، يعني أذان الإمساك، يجوز طالما أنه هو قبل الفجر. أيوة. ولكن بدخول الفجر إذا كان هناك لقمة في فمه عليه أن يبصقها، مش أنه بيكملها. أيوة. يعني أما إذا ابتلع الطعام الذي كان في فمه بعدما دخل الفجر فسد صومه. بالنسبة لزيارة القبور أول يوم العيد، زيارة القبور ألا هي بالعموم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فيها موعظة، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يكثر زيارة القبور، وكما ورد يعني أنه علم السيدة عائشة رضي الله عنها ما تقول. فقالت له: إن أنا زرت القبور ما أقول؟ فقال لها: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إلى آخره. فإذا يوجد روايات. فزيارة القبور يعني شيء مستحب طبعا ضمن يعني الشروط، مراعاة الشروط والأدب هو شيء مستحب. فسواء ذهب الرجل أو المرأة مثلا للاعتبار، يعني مع ستر العورة والحشمة ونحو ذلك، فهو أمر مستحب لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعائشة: أنت حرام عليك أن تزوري القبور. هي قالت له: إن أنا زرت القبور ما أقول. فعلمها ما تقول. يعني لو كان حراما كان قال لها: أنت حرام عليك. ولكن بعض العلماء لم يستحسن للمرأة زيارة القبور، إنما تركوا الأمر الاستحباب بالنسبة للذكور، ولكن لم يحرموا عليها، المرأة يجوز أن تخرج للأسواق. يعني بيجي إنسان بيقول لك، يعني يدعي في العلم فلسفة، ماذا يقول؟ أنا ما ببعت مثلا زوجتي إلى المقابر وهو الاعتبار مع سترها العورة. أما إذا عرف أنه حاطين اليوم طعام على سبيشل مثلا ببعض المحلات والسوبر ماركت صحيح. يعني إذا بعرف أنه مرته ما راحت قالت له وين بدي روح أنه في ناس بيعمل لها مشكلة، هذا من الجهل عندهم يعني جهل مركب. هؤلاء الناس يعني يضيقون في حيث يوجد فسحة للناس. فلا بأس بزيارة القبور يعني سواء كان في العيدين أو غير العيدين. لا بأس، ما في يعني نص على تحريم يعني أو منع بالخصوص يعني يوم العيدين. هلا أما بعض الناس الآن لو هي عادت على فكرة المسلمين في بلادنا في العيد يعني بيصلوا العيد ويخرجون إلى المقابر فيقرؤون الفاتحة ونحو ذلك ثم يعودون إلى البيت إنه من باب إنه يتذكروا أولئك الأموات ويدعون لهم يعني ويقرؤون لهم القرآن. نعم. فهذا شيء حسن يعني لا ضرر فيه، ما في أي مشكلة. نعم. كمان سؤال آخر عبر الواتس أب، فضيلة الشيخ عم تسأل الأخت هل القطرة في العين عند غير الشافعي تفطر وإن كانت شعرت بطعمها وابتلعت الريق يعني المتغير في عند المالكية؟ عند المالكية إن قطرت في عينها وشعرت بطعم القطرة في الحلق تفطر عند المالكية. نعم. لكن عند الشافعية وغيرهم لا. نعم. إن شاءت تأخذ بهذا وهذا في رخصة يعني. أيوة. طيب منتابع معك كمان فضيلة الشيخ قليلا هيك بشكل سريع عن سنن الصيام. نعم. هلا هناك أشياء كثيرة تستحب للصائم، منها تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وفي حديث آخر قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل الإفطار ونؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. ويستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء، وهذا قبل أن يصلي المغرب. يعني يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء ثم يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويقوم للصلاة وبعد ذلك يجلس للطعام. هذا الأمر المستحب الأول. الثاني تأخير السحور أو السحور إلى آخر الليل. السحور والسحور اسمان مشتقان من السحر، والسحر هو آخر الليل. يعني الفرق بين السحور والسحور أن السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به، الطعام الذي يأكله الإنسان في وقت السحر قبل الفجر يقال له سحور بالفتح، كما يقال مثلا وضوء عن الماء الذي يتوضأ به. أما الفعل العمل يعني هو القيام في الليل للطعام هذا يقال عنه السحور، وورد في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هون بمعنى الطعام، بالفتح معناه الطعام. ففيه بركة كيف؟ كما نحن بينا منذ قليل أن هذه البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى للصائم تعطيه قوة على الصيام، يتنشط، وبسبب ذلك يحصل له الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على هذا المتسحر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. كذلك مما يتأكد في حق الصائم أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، جنة يعني وقاية من النار، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. يعني الفحش من الكلام هذا والجهل والأعمال بخلاف الحكمة. يعني قال وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، معناه لا يرد عليه. وهذا طبعا فيه تعويد على الصبر، تعويد على كبح جماح النفس اللي هي أمارة بالسوء. يعني الواحد نفسه تميل أنه لو سبه شخص أن يذهب ويضربه. يعني معناه يزيد. غالبا من الناس يزيدون، لو شخص شتمه ذاك لا يكتفي برد الشتيمة زيادة، إما أن يشتم أكثر أضعاف وإما أن يذهب ويضرب ذلك الشخص، والضرب أشد حرمة من الشتم. يعني بعد في تعدي أيضا باليد، هذا أيضا أشد حرمة. نعم. فعندما ينتبه الإنسان لهذه المعاني أن الصوم جنة وقاية، فيه حماية للنفس، فلو شخص شتمه لا يرد الشتيمة بالشتيمة، إنما يقول إني صائم إني صائم، لا يرد عليه، ففيه تعويد للنفس على الصبر وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة. نعم. وهذا شيء يعني نحتاج له. كذلك يندب في رمضان كثرة الجود وصلة الأرحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون جوادا في رمضان، هو جواد في كل الشهور. أيوة. يعني كريم سخي. نعم. ولكن أجود ما يكون في رمضان كما ورد في حديث آخر، عندما كان يعارضه جبريل بالقرآن، يعارضه يعني يذاكر معه القرآن. نعم. كان جبريل يأتيه في رمضان ف يعني يراجع معه القرآن كله. هذا معنى المعارضة. فيقرأ القرآن كله، فكان النبي من فرحه وسروره عندما يخرج جبريل من عنده في الجود ويسارع يعني للتصدق كالريح المرسلة. ما شاء الله. يعني من فرحه بهذا الأمر الذي ناله. يعني والاعتكاف طبعا في المساجد هذا شيء سيكون مؤكد. هناك اعتكاف القرآن. نعم. هلا الذي نحن نؤكد عليه يعني إن شاء الله عز وجل أنه يوجد أوقات مليئة بالخيرات. نعم. يعني حقيقة السنة الماضية وجدنا إقبالا كثيفا لصلاة الفجر. نعم. ودرس قراءة القرآن والتفسير، يعني حتى النساء يعني كنا يحضرنا وقت صلاة الفجر مع أنه في ظلام الليل يعني. صحيح. ومع ذلك يعني بعض النسوة أتينا لحضور، يعني لهن مكان مخصص. نعم. أتينا لحضور دروس القرآن والتفسير عند الفجر، هذا شيء يعني خير. في مسجد أبي بكر الصديق ومسجد السلام أيضا. نعم. والبعض مثلا قد لا يستطيع فيوجد درس العصر. أيوة. والبعض قد لا يستطيع في درس العصر يوجد على العشاء. ف يوجد الأوقات مليئة، يوجد دورات إن شاء الله حيكون كل أحد أيضا بالقرآن والتحفيظ. نعم. يعني للكبار والصغار، فالأوقات يعني مليئة بالخيرات. أيوة. المهم أن يشمر الإنسان عن ساعد الجد. أكيد. نعم. يغتنم هالأوقات. نعم. بس معنا آخر اتصال قبل ما نختم معك شيخ. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك إن أحب حضرتك تقول لنا الأداب المفضلة في التعامل مع المسلمين في فترة الصيام في رمضان عشان يقدروا يجنوا ثمرة العبادة نفسها. طيب. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيك. بعد إذن حضرتك. شكرا. أكيد. جزاكم الله عنا كل خير. أهلا وسهلا فيك. أول شيء الصيام مثل ما عم تذكر الأخت هو له معاني عديدة. الصيام ما معناه في اللغة؟ معناه الإمساك. نعم. هلأ في الشرع الإمساك عن المفطرات، يعني من الفجر إلى الغروب بنية مخصوصة، وإلا من حيث اللغة هو الإمساك. يعني يمسك عن الشيء، ينتهي عن الشيء. فكما ورد عن سيدة مريم أنه في الماضي كان يجوز الصوم عن الكلام. صحيح. فقالت إني نذرت للرحمن صوما. نعم. فنذرت أنها لا تكلم الناس، فلن أكلم اليوم إنسيا. فلن الصوم هو الإمساك في اللغة. فالإنسان يتعلم في الصيام أنه ليس فقط الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب، بل هو فيه معاني كثيرة. يعني اليوم الطعام والشراب يكون أمامنا، الإنسان بمقدوره يعني من حيث الاستطاعة. أيوة. الفعلية الجسدية يستطيع أن يتناول الطعام ويأكل ويشرب، ولكن لأنه يعلم أن هذا حرام عليه وأنه يجب عليه أن يصوم ويمسك عن الطعام والشراب، فهنا يعني الصراع مع النفس الأمارة بالسوء ووساوس الشيطان ونحو ذلك. نعم. شيخ في منهم مثلا بيدخنوا أو بيشربوا الكوفي متعودين كل كم ساعة، فهذا بخليهم أنه يعني يكسر هذه العادة. بيقولوا أنه معصبين أو ما حدا يحكي معنا. نعم، يكسر هذه العادة بدليل أنه في رمضان اللي بيكون عادة كل يوم الصبح معود بيشرب مثلا كوفي مرتين مثلا، في رمضان ما بيشرب. صحيح. لأنه خلاص عرف حاله أنه اعتاد على هذا. نعم. فلذلك يعني فيه كسر لهذا الروتين الذي عليه الشخص. أيضا فيه يعني كف النفس عن الكلام البذيء والنظر المحرم، وفيه أيضا غض النظر إلى ما حرم الله. نعم. الكلام البذيء. نعم. المنهي عنه مثل الكذب والغيبة ونحو ذلك، يبتعد عن الفحش والخصومة والجفاء والمراء ونحو ذلك. كل هذا يتأكد في حق الصائم، وسواء كان صائما أم لا. نعم. المسلم يجتنب هذه الأشياء، المسلم الكامل. نعم. فعند الصيام هذا يتأكد في حقه أكثر، ويمكن فرصة حتى يعتاد على هذا. صحيح. هو الصيام بيساعد. نعم. لأنه في رمضان الأجواء التي تكون في رمضان تساعد الشخص على أن يكون أكثر ماذا؟ تقربا إلى الله عز وجل بالطاعات، ليس كما يحصل من بعض الناس. وهذا الذي نؤكد عليه وجنابك ذكرتي هلا، يعني شيء مهم جدا، أنه بعض الناس معود أنه مثلا بيصطبح بسيجارة ونسكافيه مثلا، إذا تخربت مع الروتين بيصير كل النهار بيعيط على الناس معصر. لا ينبغي، بالعكس رمضان حتى فرصة. أنت تروق رمضان حتى أنت تهدي نفسك. نعم. فهو بده يعود نفسه أنه يكون يعني هيك لين هين في أثناء. نعم. الصيام، يعني مش أنه يكون يعني بيعصب أكثر، لا، يروق. إذا وجد نفسه أنه هو عم بيعصب يقوم يتوضأ. نعم. ويصلي ركعتين يذكر الله. صحيح. عز وجل. نعم. لقى حاله تعبان شوي، أعصابه تعبان، يروح ينام شوي. نعم. يريح نفسه. صحيح. ف لا ينبغي انه كما بنعرف انه في بعض الناس هو صايم مثل ما عم بتقولي، يعني بيقول انه ما حدا بيقدر يحكي معه. ما حدا بيقدر يحكي معه، بيعصب على الناس. لا ينبغي. اذا انت ما بتقدر تتحمل وهيك، ابقى في بيتك. نعم. لا تحدث الناس، ابقى في بيتك هالشهر وبس تكون مروق بتحكي مع الناس. نعم. لا ينبغي ان يؤذي الناس، يعني هذه فرصه رمضان. وانا اعيد واكرر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. فكيف لك أن أدرك رمضان فخرج بذنوب؟ لطيف. يخرج بذنوب لأنه عم يؤذي فلان ويظلم فلان ويظلم فلان. لا ينبغي هذا الأمر. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نشكر لك حضورك معنا اليوم، وندعو الله أن يزيدك علما وأن ينفع بك أمة المسلمين. آمين. بارك الله فيكم. إن شاء الله الله يقوينا وإياكم. آمين. إن شاء الله على طاعته. نتمنى أنه يتابعونا المستمعين الكرام الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، يكون أكثر كمان اقتربنا من رمضان، وسنتحدث عن ثبوت شهر رمضان. بارك الله فيك والسلام. آمين. عليكم فيكم. عليكم السلام. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير.